اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب الأضحية إلى المسألة 58 بعد 900. قال رحمه الله: واتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع، ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لنصاب من أي الأموال كان. وقال مالك: هي مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى، فإنهم لا أضحية عليهم. وقال الشافعي وأحمد: هي مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحب تركها مع القدرة عليها. يعني الخلاصة أن الحنفية قالوا الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لنصاب، فالأضحية وهي الذبيحة التي تذبح في يعني في يوم العيد، عيد الأضحى وأيام التشريق. فأبو حنيفة رحمه الله وأصحابه قالوا هي فرض وهي واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذه حجتهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فقالوا أمر بالأضحية. الجمهور قالوا يعني هذا الحديث حملوه على أنه على سبيل الترغيب في الأضحية وليس على سبيل الإيجاب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وقال في أحدهما، قال: بسم الله والله أكبر، هذا عن محمد وأهل بيته. وفي الثاني قال: هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن كل من لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وجعلوا هذه الأضحية يعني مسقطة للأضحية عن جميع أمة محمد إلى أن تقوم الساعة. فقالوا يعني سقطت بتضحية النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعد يعني واجبة، وبقي استحبابها وندبها. قال: واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير وإن كان موسرا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يلزمه عن كل واحد منهم شاه. واتفق الموجبان لها وهما أبو حنيفة ومالك. طبعا مالك يعني أوجبها، قال: مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار. قال: واتفق الموجبان لها وهما أبو حنيفة ومالك على أن من لم يجد الأضحية ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه. وطبعا الأضحية تكون عن الإنسان وأهل بيته، فيشمل ذلك يعني صغيرهم وكبيرهم. وأن الولد يعني، لكن أبو حنيفة قال: لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير وإن كان موسرا. يعني الأضحية عنده تجب عن الإنسان عن نفسه، ولا تجب على، لا يجب أن يضحي عن أولاده، يعني لو لم يشركهم معه في الأضحية يجوز له ذلك. فيقول: من أوجب الأضحية، قال: إذا لم يجد الأضحية ولا قدر على قيمتها فإنه تسقط عنه. لا، هو يعني كأنه يقول يعني كأن الأضحية، هل يجوز أنه يضحي يعني عن نفسه وعن ولد، يعني هو يجوز أن يضحي عن نفسه وعن ولده الصغير، لكن هل يجب عليه أن يضحي عن ولده الصغير، يعني هل يشركه معه في الأضحية؟ فقال يعني لا تلزمه، يعني يمكن أنه لو أنه يعني يظهر أثر الخلاف لو أن الشخص ضحى عن نفسه فقط ولم يضحي عن أولاده، فهل يأثم أو لا يأثم؟ فعند أبي حنيفة يقول الأضحية واجبة، وإذا لم يضحي عن أولاده لا يأثم، هكذا يقول يعني، لأنها لا تلزمه عن أولاده، يعني ليس معنى لا تلزمه عنهم أن لو ألزم عدد الأفراد المسرين فقط يعني، هو كأن في كأنه في إن شاء الله ممكن نراجعها، هو كأن في خلاف يعني، هل الأضحية يعني هل هي من باب التكليف الشرعي يعني بحيث أنها لا تجب إلا على البالغ، أو أنها من باب يعني الحق في المال، الحق في المال، فإذا كانت حقا في المال فمعناها أن الصغير إذا كان له مال يعني خاص به، يعني ممكن هذا الصغير مثلا أمه ماتت وله ميراث منها فله مال يعني خاص به، فتكون الأضحية واجبة عليه في ماله يعني، ففي هذه الحالة يعني الأب يضحي عن نفسه، وهناك شاه أخرى عن الصغير في ماله عند أبي حنيفة، لكن إن شاء الله ممكن نحتاج يعني نراجع مذهب أبي حنيفة بالضبط إن شاء الله. قال واختلفوا في الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يوم النحر ويومان بعده، وقال الشافعي وثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع. فإذا الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية، فقال عند أبي حنيفة ومالك وأحمد ثلاثة أيام، يوم النحر واليومين الأول والثاني من أيام التشريق، فيكون اليوم الثالث من أيام التشريق ليس وقتا للأضحية. وعند الشافعي يعني الأضحية تكون أربعة أيام، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة إلى انقضاء التكبير من اليوم الرابع، اللي هو يعني عند غروب شمس اليوم الرابع ينتهي وقت التكبير. قال واتفقوا على أنه تجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام كلها وهي الإبل والبقر والغنم، واتفقوا على أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع كما ذكرنا في كتاب الزكاة، واتفقوا على أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق من المعز والإبل والبقر، الثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر. قال والثني من المعز هو الذي له سنة تامة وقد دخل في الثانية، يعني أكمل سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر إذا كملت له سنتان ودخل في الثالث، يعني أتم سنتين كاملتين وابتدأ في الثالث، والثني من الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، فهذا هو السن المجزئ في الأضحية. قال واتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس، لو تشوف لنا مذهب أبي حنيفة في الأضحية إذا تيسر، يعني لو حد يرجع لنا في مسألة يعني على كل إنسان هو وأولاده هل عليه شاه عن كل ولد أو شاه واحدة تجزئه هو وأولاده، يعني لو تفصل. فقال واتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس بهذه الأسنان فما زاد، يعني من هذه الأسنان فما زاد، يعني إذا قلنا مثلا السن الواجب في الإبل خمس سنوات فما زاد عن ذلك، يعني لو ضحى ببعير أو ناقة سنها ست سنوات أو سبع سنوات أو ثماني سنوات يجوز، يعني هذه السن المجزئة وما زاد فهو جائز، إلا طبعا إذا وصلت إلى حد الهرم يعني كبيرة. قال وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من كل جنس منها لم يجزئه أضحيته، اللي ذبح في الضأن أقل من ستة أشهر أو في المعز أقل من سنة أو في البقر أقل من سنتين أو في الإبل أقل من خمس سنوات فهذه لا تجزئ في الأضحية. قال واختلفوا في الأفضل منها، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم. والضأن أفضل من المعز، لأن الغنم صنفان ضأن ومعز، فالضأن أفضل. وقال مالك الأفضل الغنم ثم الإبل ثم البقر. طبعا حجة الجمهور أن الإبل أغلى ثمنا من البقر، فيكون الأغلى ثمنا هو الأفضل يعني، فيكون الترتيب هكذا: الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم والغنم يعني الضأن منها ثم المعز. وأما مالك فقال الأفضل الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالغنم يعني في أضاحي العيد، فقال ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يكون هو الأفضل، ثم الإبل ثم البقر. وروى عنه ابن شعبان أحد أئمة المالكية كما في الحاشية، قال هو أبو إسحاق محمد بن القاسم ابن شعبان كان أرأس فقهاء المالكية في مصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك، توفي سنة 355 هجري. فالإمام ابن شعبان من المالكية قال الغنم، روى عن مالك يعني أنه قال الغنم ثم البقر ثم الإبل، يعني قدم البقر على الإبل. والضأن من الغنم أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه، الذكور أفضل من الإناث. قال واتفقوا على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وظفره من أول العشر إلى أن يضحي. وقال أبو حنيفة لا يكره، وقال أبو حنيفة لا يكره. هذا لغير الحاج. نعم لغير الحاج يكره أن يأخذ من شعره وأظفاره إلى أن يضحي، وأبو حنيفة قال لا يكره ذلك. ومن قال يكره يعني عامتهم قالوا يكره ولا يحرم، يعني ليس حراما ولكنه مكروه. وأما أبو حنيفة فقال ليس بمكروه أصلا، يعني هو مباح لا كراهة فيه يعني. قال واختلفوا في أول وقت الأضحية، فقال أبو حنيفة لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد، حتى يصلي الإمام العيد. فأما أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر. فيقول أهل الأمصار التي تقام فيها صلاة العيد، لأن الأمصار تقام فيها صلاة العيد، فقال أهل الأمصار لا يجوز أن يضحوا حتى يصلي الإمام العيد. وأما القرى فلا تقام فيها صلاة العيد، فيجوز لهم الذبح بعد طلوع الفجر. وقال مالك وقته بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام، يعني ليس فقط الصلاة بل الصلاة والخطبة، لأن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة، فقال بعد الصلاة والخطبة وبعد أن يذبح الإمام يبدأ وقت الذبح لعامة الناس. وقال الشافعي وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين وخطبتين بعدهما، يعني جعل التقدير بالوقت بغض النظر يعني عن كونه صلى أو ما صلى، فقال إذا مضى وقت يعني يتسع يعني بعد شروق الشمس مثلا بربع ساعة يقدر يعني زمنا يتسع لصلاة ركعتين وخطبتين ثم يحل الذبح. وقال أحمد يجوز ذلك بعد صلاة الإمام وإن لم يكن الإمام ذبح بعد، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار، بل قال إن القرى يتوخى أهلها مقدار وقت صلاة الإمام وخطبته إن لم تصلى عندهم صلاة العيد، وإن كانت تصلى فبعدها. قال القرى بعضها يقام فيه العيد وبعضها لا يقام، فقال القرية التي تقام فيها صلاة العيد فإذا يذبحون بعد الصلاة، والتي لا تقام يقدرون الوقت ويذبحون بعدها. قال واتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها كما يجوز في نهاره، إلا مالكا فإنه قال لا يجوز ذبحها ليلا. وعن أحمد رواية مثله، يعني مثل مالك، وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه. قال واختلفوا هل يجوز أن يذبحها كتابي؟ فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز مع الكراهية، وقال مالك لا يجوز أن يذبح إلا مسلم. وعن أحمد روايتان كالمذهبين وأشهرهما الجواز، يعني لأن الأضحية مرتبطة بعبادة، يعني ليست مثل الشاه التي تؤكل للحم، يعني الشاه التي تؤكل للحم يعني ليست لا يتعبد يعني بذبحها. فالجميع اتفقوا أنه يجوز أكل ذبيحة الكتابي، لكن الأضحية بالذات يعني هل يجوز أن يذبحها الكتابي؟ فهنا وقع الخلاف. أبو حنيفة والشافعي قالوا يكره أن يذبحها الكتابي لكن يجوز مع الكراهة، ومالك قال لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم، يعني عنده لا يجوز ذبح الأضحية إلا لمسلم. وأحمد عنه رواية يجوز ورواية لا يجوز، والمشهور الجواز. قال واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب بعيب ينقص عيبه لحمه، كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها، برؤها يعني شفاؤها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء الهزيلة يعني النحيفة جدا، فهذه عيوب تنقص اللحم. بالنسبة للعمياء والعوراء فهي لا ترى الطعام يعني فيقل أكلها، يعني العوراء يعني طبيعة المواشي يعني يكون لها عين في جهة وعين في جهة، فالعوراء قد يكون الطعام في جهة يعني غير الجهة التي فيها العين التي تبصر بها، فلا ترى الطعام فيقل أكلها عن السليمة فينقص لحمها. فهذه العيوب قد تنقص اللحم فلا تجزي. قال ثم اختلفوا في العضباء وجواز الأضحية بها، فقال أبو حنيفة المقطوعة كل الذنب والأذن لا تجزئ. فهنا في تفسير العضباء اللي هي المقطوعة الذنب أو الأذن، فأبو حنيفة قال إذا قطع كل الذنب والأذن لا تجزئ، فإن كان الذاهب منها الأقل والباقي الأكثر جاز، وإن كان الذاهب الأكثر لم تجز. وقال الشافعي يجوز على الإطلاق، ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة أنه إذا كان الذاهب من الذنب أو الأذن هو الأكثر، إذا كان الذاهب هو الأكثر فإنه إيه فإنه لا فإنها لا تجزئ يعني، وأما إذا كان الذاهب الأقل فإنها تجزئ، إلا أنه استثنى في المكسورة القرن. كذلك القرن يعني هم اختلفوا في العضباء هل المقصود بها كسار القرون أو قطع الذنب أو قطع الأذن، فالإمام مالك رحمه الله استثنى في المكسورة القرن فقال إن كانت تدمي فلا تجزئ، إذا كان يعني يخرج الدم من مكان الكسر فلا تجزئ. وقال أحمد أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا تجوز رواية واحدة، وعن أحمد روايتان فيما زاد عن الثلث على الثلث، إحداهما إن كان دون النصف جاز اختارها الخراقي، والثانية إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز وإن كان أقل جاز. يعني عن أحمد رواية أن التقدير بالثلث إذا كان إذا ذهب ثلث القرن أو أكثر لم يجز التضحية به. لا أريد أن أطيل عليكم يعني، فممكن نقف هنا إن شاء الله عند المسألة رقم 973، نقف عندها إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لو حد رجع مذهب أبي حنيفة ولا ما وجدتش فيه؟ نعم إيش قال؟ أيوة يعني كانوا في كتب الحنفية في فتح القدير روايتان عن أبي حنيفة هل يجب عليه أن يضحي عن ولدي الصغير أو لا يجب عليه؟ فرواية يجب ورواية لا يجب. يعني.